بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الدرس التاسع عشر، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له، وما زال الكلام في كتاب الصلاة في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة بين العلماء عليهم رحمة الله أنها من الإطمئنان، والمقصود به السكون، هذا معناها في لغة العرب. فإذا ذهبت الحركة قيل هذا هو الإطمئنان. والمقصود بالطمأنينة في الصلاة يعني أنه إذا ركع أو انتقل إلى ركن من الأركان يمكث في هذا الركن قليلا حتى تستقر أعضاؤه، فإذا مكث حتى يبلغ حد هذا الركن، فمثلا الركوع، يركع حتى يقال إن هذا راكع، ثم يطمئن في هذا الركن ويسكن فيقال هذا هو الإطمئنان. والإطمئنان ركن من أركان الصلاة، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وساق المؤلف في ذلك حديث المسيء صلاته، وهو حديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم، وله روايات في خارج الصحيح كثيرة، جاء من طريق أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من طريق رفاعة بن رافع خارج الصحيحين. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات. وهذا الرجل يتردد على النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب يصلي ثم يعود. قال: فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذا هو الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن هذا الرجل دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، وجاء أن هذا الرجل صلى صلاة خفيفة، لم يتم الركوع ولم يتم السجود، يعني لم يطمئن لا في سجوده ولا في ركوعه. وهذه الرواية جاءت في حديث رفاعة بن رافع، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند ابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني، وفيه أنه صلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في ناحية المسجد فنظر إلى هذا الرجل، والصحابة كانوا حوله رضي الله عنهم. هذا الرجل قالوا إن اسمه خلاد بن أبي رافع، كما جاء عند ابن بشكوال في كتابه غوامض الأسماء المبهمة، فقد صرح أنه جاء في بعض الروايات أن اسمه خلاد ابن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن انتهى من صلاته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحابة. وجاء في بعض الروايات أن هذا الصحابي كما عند النسائي صلى ركعتين، مما يشير ويشعر أن الصلاة التي صلاها لم تكن فريضة، إنما كانت نفلا، وقد تكون تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويرمقه كما جاء عند النسائي. فجاء وسلم بعد أن انتهى من صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال وعليك السلام، كما جاء أيضا عند البخاري في صحيحه. ثم رجع فصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك فقال ارجع فصلي. وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند أحمد في المسند وعند الطيالسي كذلك في مسنده قال له أعد صلاتك فإنك لم تصلي. هذا الرجل رضي الله عنه صنع ذلك أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل يصلي، يركع ويسجد ويقوم ويجلس ويتشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك صلاة، ولهذا يقول له فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن هي الصلاة هذه لا تصح، ولم يعتبرها شرعا صلاة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما أمره بالإعادة اعترف هذا الرجل أنه لا يحسن، فقال له والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الخير ويحرصون على السنة ويتعلمون، ولا يعدون هذا عيبا، بل هذا رفعة ورفع للجهل رضي الله عنهم أجمعين. في بعض الروايات خارج الصحيح عند الطيالسي في مسنده قال له أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ. كما قال الفقهاء إن صلاة الجاهل إذا كان لا يحسن وهو على غير علم قالوا إن هذه الصلاة لا تجزئ، لهذا لما كان يقول له فإنك لم تصلي يعني هذه الصلاة لا تجزئ، مع أن الرجل كما أشرت كان يصلي لكنها لا تجزئ، فأمره بالإعادة، أعد صلاتك يعني على الوجه الصحيح المجزئ. فرجع هذا الرجل وصلى ثانيا وثالثا وهكذا، ثم بعد ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه هذا الصحابي أن يعلمه، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقد مر معنا الكلام عن التكبير بالتفصيل. ثم أمره بالقراءة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن القراءة في الصلاة لأن المؤلف سيورد بابا خاصا بذلك. وجاء في بعض الروايات عند أبي داود في سننه وعند الدارقطني لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له هذا الرجل ما ألوت يعني ما قصرت، وما أدري ما عبت علي من صلاتي، يعني هذه الصلاة التي أعرفها ولا أدري وجه العيب حتى أسد هذا العيب وأبعد الخلل، ما أدري ما عبت علي من صلاتي. فقال له عليه الصلاة والسلام إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. ثم علمه الوضوء، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر ويثني على الله، ثم يقرأ أم القرآن، وهكذا كما عند أبي داود. وفي بعض الروايات قال له ثم قرأ بأم القرآن، وفي بعض الروايات اقرأ بما شئت. ثم في هذا الحديث الذي بين أيدينا في الصحيحين أمره بالركوع وأمره بالإطمئنان، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي بعض الروايات خارج الصحيح قال له فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكل هذا فيه ما يتعلق بالطمأنينة التي بوب عليها المؤلف عليه رحمة الله. وفي بعض الروايات جاء عند أبي داود قال له حتى تطمئن مفاصله، ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. فعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يركع وكيف يضع يديه وكيف يمد ظهره ويمكن لركوعه حتى تطمئن مفاصله، كل ذلك يتعلق بالطمأنينة. ثم أمره بالرفع من الركوع، قال له ثم ارفع من ركوعك حتى تعتدل قائما. وجاء أيضا عند ابن ماجه في سننه وفيه قال له حتى تطمئن قائما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الإطمئنان في الركوع وفي القيام، أي في الأركان. وفي بعض الروايات جاء عند أحمد في المسند فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. كل ذلك فيه ما يتعلق بالطمأنينة، وهي ما بوب عليه المؤلف، فأشار إلى ذكر الطمأنينة في الركوع وفي القيام من الركوع والذي هو الاعتدال. إذن لا شك ولا ريب أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. فالأحاديث صحيحة وبأسانيد ثابتة توجب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع وفي الركوع حتى في السجود. قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وجاء في بعض الروايات قال له كما عند أبي داود فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. ثم أمره أيضا أن يرفع، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، والمقصود بهذا الجلوس، الجلوس بين السجدتين. كما جاء أيضا في رواية أبي داود قال حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. وفي بعض الروايات كذلك في أبي داود قال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك اليسرى، علمه الافتراش. فإذا سجدت فمكن لسجودك، كما جاء أيضا عند أحمد في المسند فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. ثم أمره أن يفعل ذلك في صلاته كلها، قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة. وفي رواية قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. إذن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وعلى هذا مذهب جماهير الفقهاء خلافا للحنفية. فإن المشهور من مذهب الحنفية أن الطمأنينة ليست واجبة بل هي سنة، ولهذا ستجد أن في كتب الفقهاء الأحناف يصرحون بذلك بأن الطمأنينة سنة وليست فرضا. ولا شك أن حديث المسيء صلاته من الأحاديث الصريحة الواضحة البينة التي تدل دلالة صريحة على وجوب الطمأنينة وأنها من أركان الصلاة. لكن لا يدل حديث المسيء رضي الله عنه، لا يدل على أن كل ما جاء في هذا الحديث فقط هي الواجبات أو هي الأركان. فبعضهم قد يقول لا نخرج على حديث المسيء صلاته، فما جاء فيه أوجبناه وما لم يجب فلا نوجب، لأنه لا يوجد في الحديث، يعني حديث المسيء صلاته. وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن في حديث المسيء صلاته إنما علمه النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالأشياء التي أخطأ فيها. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يحسن الطمأنينة ولا يحسن أن يركع ركوعا تصح به الصلاة، وهكذا السجود وهكذا الجلوس، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالخطأ الذي وقع فيه، حيث إن هذا الخطأ يفسد الصلاة، يتعلق بالأركان، وعلمه كذلك الوضوء. لكن لا يعني ذلك أن هناك أمور لم تأتي في حديث المسيء أنها مستحبة، مثلا التسبيحات في الركوع وكذلك التسبيحات في السجود وكذلك ما يتعلق بتكبيرات الانتقال، حتى إنه لم يذكر التشهد الأول ولم يذكر التشهد الأخير ولم يذكر السلام. فماذا نصنع في هذه الحال؟ ننظر في النصوص الأخرى التي صحت في السنة. فإذا جاء الحديث وهو صحيح وهو ثابت، ففي هذه الحال ننظر فيه، إن كان هذا الحديث يدل على الوجوب قلنا هذا واجب، أو كان يدل على الندب والاستحباب قلنا هذا مستحب، فيعمل بمقتضى السنة ويؤخذ بالزائد فالزائد، فما كان زائدا على حديث المسيء أخذ وعمل به بحسب دلالة هذا الحديث. وما لم يرد به شيء ولم يذكر في الحديث لا يقال إنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته، إذن لا يجب هذا الأمر، مع أنه قد جاء من حديث آخر وجاء عن صحابي آخر وهو حديث صحيح. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء في هذا، وفي هذا الحديث عدة فوائد، وفوائد كثيرة في الحقيقة. من أعظم هذه الفوائد تعليم الناس السنة والأمر بالمعروف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل بعد أن نظر إلى صلاته ورأى أنه لا يحسن فأمره بالإعادة. وهكذا ينبغي على المسلم إذا رأى من إخوانه المسلمين في المسجد أو في غيره أخطاء في صفة الصلاة، لا سيما الأخطاء التي تفسد الصلاة وتبطلها، فينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون رفيقا حسن التعليم، لا يعنف الناس، يوضح المسألة ويبين السنة. وهكذا المتعلم عليه أن يستفيد من هذا التعليم ويحرص عليه ويفرح لهذه النصيحة، كما صنع هذا الصحابي رضي الله عنه، فقد اعترف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يحسن غير هذه الصلاة، فقال علمني، لا أحسن صلاة غيرها. وقد أشرت أنه في بعض الروايات قال له أرني وعلمني، فإني بشر أصيب وأخطئ. وكذلك في هذا الحديث الفائدة المتعلقة بالسلام، فقد جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم كرر السلام، فكان كلما يذهب ويأتي يكرر السلام فيرد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له لماذا تكرر السلام قد سلمت، بل هذا من السنة أنك لو انفصلت عن أخيك المسلم ثم رجعت إليه أنك تعيد السلام مرة أخرى. وكذلك أيضا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأصحابه في المسجد، والصحابة يلتفون حوله وينتفعون ويستفيدون من علومه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا فيه الاعتراف بالخطأ كما أشرت، فهذا الصحابي اعترف وقال أنا بشر أصيب وأخطئ، وتعلم وحلف على أنه لا يحسن إلا هذه الصلاة. وانظروا إلى حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعاشر أصحابه بالمعروف وبالخلق الحسن وبالرفق وباللطف، لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، بل كان رفيقا معلما كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل لا يحسن أمره بالإعادة، حتى إن طائفة من أهل العلم قالوا لماذا أمره بالإعادة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أن هذا الرجل يصلي صلاة غير صحيحة، لهذا قال له فإنك لم تصلي. قال العلماء أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يكون أبلغ في تعريفه، وحتى يعرف الصحابة أيضا كذلك الذين حوله ما هي صفة الصلاة التي تجزئ، فخلاه يعيد الصلاة مرة أخرى ومرة ثالثة وهو ينظر إليه، ثم أكد له أنه لم يصلي، فإنك لم تصلي. وفي هذا الحديث كذلك كما أشرت، وهو ما بوب عليه المؤلف، ما يتعلق بوجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة، لهذا قد مر معنا الكلام في ذلك فيما يتعلق بالاعتدال من الركوع والسجود، وبينا أن الصواب هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة. وقلنا إن حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي كذلك في جامعه، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود، فهذا صريح أن الصلاة لا تصح ولا تجزئ. ولهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري رأى رجلا يصلي فلا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف هذا الرجل من صلاته دعاه حذيفة بن اليمان فسأله قال له منذ كم صليت هذه الصلاة، فقال قد صليتها منذ كذا وكذا، ذكر سنوات وأنه يصلي على هذه الصلاة، فقال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت لله صلاة، وفي بعض الروايات قال له لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد ركنية الطمأنينة في الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بها. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد وهو باب القراءة في الصلاة، فقال عليه رحمة الله: باب القراءة في الصلاة. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث الأول، حديث عبادة ابن الصامت. وعبادة رضي الله عنه صحابي جليل، وهو أنصاري خزرجي، ومعروف أنه ممن شهد العقبة الأولى، البيعة المشهورة التي كانت في مكة، وكذلك شهد بيعة العقبة الثانية. ولما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، آخى بين عبادة وبين أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. وعبادة ممن شهد المشاهد كلها، وشهد بدرا، فهو من أهل بدر ومن أهل البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية. وكان قد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام وولاه عمر رضي الله عنه، فكان قاضيا ومعلما للناس في الشام في حمص. هذا الصحابي الجليل توفي سنة 34، يعني في خلافة عثمان أو في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. يروي هذا الحديث وهو حديث يتعلق بقراءة فاتحة الكتاب، وفي هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، فهذا من الأدلة على ركنية الفاتحة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، والعلماء منهم من ينقل الاتفاق على أنه لا صلاة إلا بقراءة. لكن ما هي هذه القراءة؟ جماهير العلماء ومذهب الصحابة والتابعين ومذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية، كل هؤلاء على أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، لا تصح الصلاة إلا بها. لهذا الحديث، حديث عبادة رضي الله عنه، وفيه التصريح بأن الصلاة لا تصح، والمقصود بالنفي نفي الإجزاء، يعني صلاة لا تصح لا تجزئ، هذا هو المراد. يقال لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزئة إلا بفاتحة الكتاب. ولهذا جاء من حديث عبادة كما عند الدارقطني قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وإسناده صحيح كما قال الدارقطني، وهو عند ابن خزيمة وعند ابن حبان، من حديث أيضا جاء من حديث أبي هريرة. أما عند الدارقطني فهو من حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وجاء من حديث أبي هريرة كذلك عند مسلم في صحيحه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج خداج غير تمام. ما معنى خداج؟ يعني ناقصة. والمقصود في الخداج قال العلماء هو من الناقة إذا خدجت، يعني أنها ألقت ولدها ناقصا، لم يكن كاملا في خلقته، ولم تستبن، لم يستبن خلقه، لهذا يقال ناقة مخدج. إذن وصف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من لم يقرأ، صلاة من لم يقرأ الفاتحة بالخداج، والمقصود أنها ناقصة نقصا يفسدها. ويؤكد ذلك الحديث الثاني الذي أورده المؤلف في هذا الباب، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ويقرأ كذلك في صلاة العصر. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود كذلك في سننه: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري كما عند ابن ماجه في سننه: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد. هذا الحديث عند ابن ماجه وعند ابن أبي شيبة وإن كان في إسناده ضعف لأنه من طريق سويد بن سعيد، وكذلك في إسناده طريف بن شهاب وهما ضعيفان، لا يصح هذا الحديث إلا أنه يوافق الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها آنفا. وابن عبد البر في كتابه التمهيد نقل اتفاق العلماء على أن الفاتحة ركن من الصلاة، أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإن كان في الحقيقة هناك من يخالف في ذلك، وسيأتي أن الأحناف يخالفون في ذلك مذهب أبي حنيفة وهو مشهور مذهبه، وهذا المذهب ينسب أيضا إلى بعض الصحابة، لكنه في الحقيقة لا يصح عن أحد من الصحابة، إنما هو مذهب إبراهيم النخعي ومذهب سفيان الثوري ومذهب أبي حنيفة. ما هو هذا المذهب؟ أن الفاتحة إنما تجب في الركعتين الأوليين، تجب في الركعتين الأوليين فقط ولا تجب في الركعتين الأخريين. لماذا؟ قالوا لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا يقتضي التخيير، يعني كأنه يقول اقرأ ما شئت. قالوا إذن لا بد من قراءة فنقتصر على الركعتين الأوليين فقط، وهذا الكلام لا يسلم لهم، لأن هذه الآية وإن كانت عامة فقد قيدتها السنة، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك استدلوا الحديث المسيء، قالوا فقد جاء في بعض الروايات أنه قال ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وهذه الرواية جاءت في الصحيحين. ووجه الاستدلال عندهم أنه لو كانت قراءة الفاتحة ركنا لعلمه الفاتحة، لكنه قال اقرأ بما تيسر معك من القرآن، قالوا إذن لا يجب قراءة الفاتحة، ليست فرضا، فلو قرأ أي شيء من القرآن لكفى، لو قرأ من القرآن من أي سورة كانت لكفى ذلك. وهذا غير صحيح، لأنه في حديث المسيء صلاته قد جاء التصريح بالأمر بالفاتحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ بأم القرآن، هكذا كما جاء عند أبي داود في سننه، وجاء عند أحمد في المسند، وعند البخاري في جزء القراءة، وهذا جاء بإسناد جيد، وقد جود إسناده الذهبي رحمه الله، ففيه الأمر بقراءة فاتحة الكتاب. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب، وأنها ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بهذا. لكن بقي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد نقلوا أن ابن عباس مذهبه عدم القراءة في صلاتي الظهر والعصر، يعني إذا صليت الظهر والعصر لا تقرأ، لك أن تصلي من غير قراءة. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة المغرب فلم يقرأ فيها، فقيل له إنك لما قرأت فيها، فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا له حسنا، قال إذن لا بأس. قالوا إذن هذا دليل أن القراءة ليست ركنا، بدليل أن عمر رضي الله عنه لم يقرأ. وهذا الحديث باطل لا يصح، كما قال الذهبي رحمه الله قال هذا باطل، وهكذا القرطبي أيضا قال هذا الحديث منكر اللفظ منقطع الإسناد. هذا الأثر عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وإذا نظرت في إسناده ستجد أنه مرسل، لأنه من طريق أبي سلمة عن عمر، وأبا سلمة وأبو سلمة لم يدرك عمر، فكيف ومتنه فيه كما قال الذهبي قال باطل. ثم إنه قد صح عن عمر خلاف ذلك، فقد ثبت عنه أنه صلى وأنه نسي القراءة فأعاد صلاته، كما جاء عند البخاري في تاريخه الكبير وعند البيهقي في سننه، حتى إن البيهقي لما ساق ذلك قال والإعادة أشبه بالسنة في وجوب القراءة، وأنها لا تسقط بالنسيان كسائر الأركان، ولهذا ألف كتابه المشهور كتاب القراءة خلف الإمام، وكذلك البخاري له كتاب القراءة خلف الإمام. واستدلوا كما أشرت بهذا أن هذا مذهب ابن عباس، ابن عباس صح عنه بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد أنه قال قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت، فنقرأ فيما قرأ فيهن ونسكت فيما سكت. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، هكذا قيل لابن عباس، لعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في نفسه. فغضب ابن عباس فقال أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. والجواب عن ذلك من عدة أوجه، فنقول نعم إن أثر ابن عباس أثر صحيح، لكن لا حجة لكم فيه. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يجزم بعدم القراءة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، لكنه قال كما أشرت سكت وقرأ. في بعض الروايات جاء التصريح أنه لا يدري وشك رضي الله عنه فقال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. هكذا يقول لا أدري أكان يقرأ في الظهر والعصر أم لا، كما جاء عند أبي داود في سننه. فهذا هو رضي الله عنه يخبر أنه لم يتحقق عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في الظهر والعصر. وجاء وكذلك من الأوجه والأجوبة أن ابن عباس يحمل كلامه على أنه لم يكن يجهر بالقراءة عندما قال وسكت في صلوات، يعني في صلوات كان يجهر كالفجر والمغرب والعشاء، وفي صلوات كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سرا، هذا هو المقصود. وقد صح عن ابن عباس، وهذا هو الجواب الثالث، صح عنه رضي الله عنه ما يدل على خلاف ذلك. فقد جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه عند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في الأوسط وعند الطحاوي في شرح المعاني بإسناد صحيح أنه قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر. إذن صرح رضي الله عنه بوجوب القراءة بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر. فأقل ما يقال إن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر خفيت على ابن عباس، هذا أقل ما يقال. فالصواب في هذا كله هو القول بركنية فاتحة الكتاب في كل ركعة، لأن من قال بهذا القول جمع بين النصوص كلها. فآية المدثر التي مرت معنا وقد استدل بها أبو حنيفة لا حجة لأبي حنيفة في ذلك، وقد قلنا أنه لا بد أن تأخذ بالأدلة من جميع نواحيها. ففي قوله تعالى كما أشرت آنفا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخبر أن صلاته خداج، فمن أخذ بآية المدثر يأخذ أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه كان يقرأ في كل ركعة، ولا يكفي أن تذكر الله ولم تقرأ فاتحة الكتاب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه من لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يقدر على أن يتعلمها أمره بأن يذكر الله، فلا يكفي الذكر إلا لمن كان لا يستطيع قراءتها ولا يقدر أن يتعلمها، فالقول بركنيتها هو المتعين لا شك في ذلك. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يقول ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، إذن صلاته صحيحة بقراءته لفاتحة الكتاب. وسيأتي أيضا وهذا لا بد منه ما يتعلق بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، هل هذه القراءة والركنية لفاتحة الكتاب خاصة بالمنفرد والإمام، أم أن المأموم كذلك السنة في حقه ألا يقرأ في الصلاة الجهرية؟ ما هو حكم المأموم في الصلاة الجهرية؟ معروف أن المأموم لا يرفع صوته خلف الإمام، عليه أن يخافت لا يجهر، وهذا شيء مجمع عليه، لكن اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم خلف الإمام، في الصلاة الجهرية، فذهب جماهير أهل العلم وهم الأكثر في الحقيقة إلى عدم وجوب قراءة المأموم خلف إمامه، وذهبوا إلى أن الواجب على المأموم أن ينصت ولا يقرأ شيئا بل يستمع لقراءة إمامه. لماذا؟ قالوا لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا إذن أمر بالإنصات عند قراءة كلامه سبحانه وتعالى. بل قالوا إن الإمام أحمد كما ذكر عنه ذلك تلميذه أبو داود، كما في مسائل الإمام أحمد سأله أبو داود، سئل وذكرت له هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فقال الإمام أحمد: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. فاستدل الجمهور على هذا وقالوا إذن يجب على المأموم ألا يقرأ خلف إمامه، وعليه أن يستمع لقراءة إمامه. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذه الآية سبب نزولها قد اختلف فيه العلماء، فمنهم من ذهب أنها نزلت في الخطبة، ومنهم من يقول هي نزلت في تحريم الكلام في الصلاة، ولهذا قالوا إن هذه الآية عامة مخصوصة. بماذا خصت؟ بنصوص في السنة تدل على وجوب القراءة بفاتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. ثم إن الآية كما هو معروف لو تممنا قراءتها ماذا سيكون تمام الآية؟ انظروا إلى تمامها، يقول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فيقال لهم إذا كانت هذه الآية في الصلاة فينبغي أن تقولوا إن آخرها كذلك في الصلاة، وإن كان آخرها ليس في الصلاة فكذلك أولها ليس في الصلاة، وليس فيها إلا الأمر بالذكر سرا وترك الجهر. على كل حال هذا هو دليل من ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه، وأكدوا ذلك بالحديث الذي أخرجه مسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، قال: وإذا قرأ فأنصتوا، هكذا كما في صحيح مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالائتمام خلف الإمام، وفسر معنى الائتمام بقوله أيضا: وإذا قرأ فأنصتوا، فلا بد من الإنصات خلف الإمام، فمتابعة الإمام واجبة، فعلى المأموم ألا يقرأ. وهذا محل الشاهد منه: وإذا قرأ فأنصتوا. والجواب عن ذلك أن محل الشاهد وإذا قرأ فأنصتوا لا تصح ولا تقوم به حجة، فقد أعلها جمع من الحفاظ. لماذا؟ لأنه تفرد بها أحد الرواة وهو محمد بن عجلان كما سيأتي. هذه الزيادة أخرجها مسلم لا شك في ذلك وصححها أئمة، لكن إذا نظرنا في الذين أعلوها سنجد أنهم أكثر وأحفظ. لماذا؟ هذه الزيادة رواها جماعة من الحفاظ من أصحاب أبي صالح السمان، لأن هذا الحديث من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة، وليس في هذا الحديث هذه الزيادة، إنما جاءت من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، فالوهم الذي حصل إنما هو من ابن عجلان. وابن عجلان قد تكلم العلماء أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، بل حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب حينما ترجم لمحمد بن عجلان المدني ماذا قال فيه؟ قال: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. لهذا ممن أعل هذا الحديث ابن معين والإمام البخاري وأبو داود وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي، حتى قال النووي في شرحه لمسلم: واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم. فلا شك في أنها زيادة معلة، فالحديث مشهور ومروي من طريق أبي هريرة بغير هذه الزيادة، إنما زادها محمد بن عجلان، وقد تفرد وشذ في هذه الزيادة. وزد إلى ذلك أيضا ما جاء في الحديث المشهور من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو من أدلة الجمهور على وجوب الإنصات. هذا الحديث حديث جابر أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو عند الطحاوي في شرح المعاني، وعند الدارقطني، وعند البيهقي. وهذا الحديث لا يصح، ضعيف عند الحفاظ. لماذا؟ لأنه جاء من طريق جابر الجعفي وهو متهم، وقد ضعف هذا الحديث أئمة كبار كالبخاري والدارقطني والبيهقي وابن حجر. لكن قد يقول قائل قد جاءت له متابعة في بعض طرقه من طريق الحسن بن صالح عن أبي الزبير، والجواب أن الحسن بن صالح لم يسمع من أبي الزبير. وأما ما جاء عند الدارقطني من طريق مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وجاء موقوفا أيضا لا يصح، لأنه من طريق يحيى بن سلام وهو ضعيف. والصحيح في هذه الرواية ما جاء في موطأ الإمام مالك أن هذا الحديث من قول جابر، هذا هو الصحيح، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم في كتابه تهذيب السنن أشار إلى ضعف هذا الحديث مرفوعا، وأن فيه الإرسال والصواب فيه الوقف، فهو معل فلا تقوم به حجة. وأما ما جاء في طريق عبد الله بن شداد من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كذلك لا يصح، وقد ضعفها أئمة كبار حتى قال الدارقطني الصواب فيها الإرسال. ولهذا الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير قال كل الطرق معلولة لا يصح. إذن ماذا بقي؟ بقي أن يقال الصواب هو مذهب الشافعي رحمه الله، فإن القول الثاني في هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي، وقد قال به من الصحابة جمع كابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت، والجمع من التابعين كالحسن البصري، وكذلك مذهب أبي ثور ومذهب الظاهرية والشافعي رحمه الله. والدليل ما مر معنا في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث يدل على وجوب القراءة على كل مصل وفي كل ركعة كان إماما أو مأموما أو منفردا، لا تسقط الفاتحة لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فالنص عام يشمل المأموم والإمام والمنفرد، لا سيما وهو يقول في الحديث نفسه لا صلاة، وهذا عام في كل صلاة، يشمل كل مصل ويشمل كل صلاة كانت فرضا أو كانت تطوعا. وزد إلى ذلك من الأدلة أن عبادة رضي الله عنه أخبر كما عند أبي داود والترمذي أنهم كانوا يصلون صلاة الفجر خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من صلاته وقد ثقلت عليه القراءة قال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا نعم يا رسول الله نعم، هذا فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أخرجه أحمد وهو عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وأخرجه البخاري في جزء القراءة وهو كذلك حديث صحيح، حديث حسنه كثير من الأئمة، حسنه الترمذي والدارقطني وحسنه الخطابي والحاكم والبيهقي والبغوي والنووي وابن الملقن، كل هؤلاء حسنوه وله طرق. وزد إلى ذلك أيضا ما جاء في حديث أنس قال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ، فسكت الصحابة ثم قالوا إنا لنفعل يا رسول الله، قال لا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه كما عند البخاري في جزء القراءة. إذن هذه الأحاديث تؤكد وجوب قراءة الفاتحة. وجاء عن رجل من الصحابة كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند وعند البخاري أيضا في جزء القراءة قال لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، فقالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سألهم تقرؤون خلفي، قالوا نعم إنا لنهذ هذا، والمقصود بهذا الإسراع أي يسرعون في القراءة، وهذا يقال في قراءة الشعر، يقال يهذ القرآن هذا يعني يسرع فيه كما يسرع في قراءة الشعر. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. إذن هذه النصوص تدل على وجوب قراءة الفاتحة. ويؤكد ذلك حديث أبي هريرة الذي مر معنا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. فقالوا لأبي هريرة: إن لنكون خلف الإمام، وهذا هو الشاهد، إن نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. فهذا الحديث يوجب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها في فاتحة الكتاب فهي خداج. والخداج كما أشرت هو النقص والفساد، وقد قلنا أنه من قولهم أخدجت الناقة، يعني إذا ولدت قبل تمام الوقت يقال لها أخدجت، فتلد نتاجا فاسدا، يعني يكون في الغالب ميت، يكون ميتا. لهذا قال أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك، يعني لا بد من القراءة في السر، لا تسمع إلا نفسك، لا تسمع غيرك، حتى لا يشوش على الناس ولا تصل قراءته إلى الإمام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تقرؤون خلفي؟ فقالوا: نعم. لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ فقالوا: نعم إننا لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وعلى كل حال هذه الأدلة، والأدلة كثيرة وجاءت من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، يؤكد أن الصواب هو القول بركنية قراءة الفاتحة مطلقا، لا بد أن يقرأها الإمام والمأموم والمنفرد. وقد يقول قائل: متى نقرأ الفاتحة إذا كنا خلف الإمام؟ لا بأس أن يقرأها قبل قراءة الإمام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام ولم يبدأ الإمام بقراءته الجهرية، لا بأس أن المأموم يقرأ قبل إمامه، ولا يعد هذا من مسابقة الإمام كما أفتى بذلك العلماء، ومنهم علماء اللجنة الدائمة، لأن المأموم مأمور بقراءة الفاتحة، فإذا كان الإمام له سكتات فيمكنه أن يقرأ في هذه السكتات في فاتحة الكتاب، فإنه يجب عليه أن يقرأ ولا يترك الفاتحة، لأنه لو ترك الفاتحة فصلاته باطلة عند قوم، بخلاف ما لو قرأ الفاتحة فإن صلاته صحيحة عند الجميع، بخلاف لو تركها، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم انتقل المؤلف إلى حديث إلى الحديث الثاني، وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقرأ هذا الحديث في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.